كيف يمكن للنساء أن يصلين في البيت جماعة إذا جاز ذلك؟ إذا تيسر لهن ذلك هو أفضل. قد جاء عن أم سلمة وعائشة أنهما كانتا تصليان بالنساء جماعة. إذا تيسر لصاحبة البيت أن تصلي بأخواتها أو بناتها أو خادماتها هذا طيب. تقوم وسطهن يصفن عن يمينها وعن شمالها وهي وسطهن ترضى صوتها بالقراءة والتكبير حتى يتعلم الجميع. استفيد الجميع. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توصون أم البنات أن تفعل ذلك في بيتها سنحن نوصي إذا كانت عندها علم. نعم. إذا كان البنات أعلم منها فتقدم العالم منهن أو أخواته. طيب. المقصود بأمهن أقرأهن وأعلمهن. طيب. إذا لا يرى سماحتكم بأسا في صلاة جماعة النساء؟ لا مستحب. مستحب. في صلاة مستحب. بارك الله. ما فيه فائدة عظيمة هو الأجر العظيم. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. بعض أخوانكم لا يرون ذلك سماحة الشيخ فما هو توجيهكم؟ لا الصواب لا الصواب الأدلة ولغيري آية ومسلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.